وقرئ ذريتي بالكسر وهي لغة. قال لا ينال عهد الظالمين، إجابة إلى ملتمسه وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة، وأنهم لا ينالون الإمامة لأن الإمامة من الله تعالى، وعهد الظالم لا يصلح لها، وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. وقرئ الظالمون والمعنى واحد، إذ كل ما نالك فقد نلته. ثم قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، الابتلاء في الحقيقة هو التكليف وهو الاختبار، فإن الله عز وجل ذكر ذلك في سورة الملك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ودائما الاختبار سمي أحيانا التكليف بلاء، لأنه شاق على الإنسان، ولأنه اختبار من الله عز وجل. والابتلاء إنما يتضمن في الحقيقة أحد أمرين، التعرف على حاله والوقوف على ما يجهل من أمره، أو ظهور جودته ورداءته. وربما قصد هنا الأمران، لكن ابتلاء الله عز وجل لا للتعرف، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. إذن اختبره ربنا كما قال الشيخ بأوامر ونواهٍ، كلفه بأوامر من أجل أن يأتمر بها، ونهاه عن نواهٍ من أجل أن يبتعد عنها. وقد مكنه الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون المسألة باعتبار العواقب. فالطريق واضح، طريق الخير واضح، وطريق الشر واضح. طريق الأوامر والتزام طاعة الله عز وجل ممهد، وطريق أيضا المعصية أيضا مفتوح. وهنالك الامتحان وهنالك الاختبار، يكون لكل إنسان على وجه هذه الأرض. فربنا عز وجل إذ يكلف الإنسان ويطلب منه أن يفعل الأوامر وأن ينتهي عن النواهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قال وحسب الضمير لإبراهيم، معنى هذا يعني وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، فلما تقدم المفعول به إبراهيم ناسب أن يعود عليه الضمير، لأنه قد تقدم لفظا، والضمير يعود على ما تقدم لفظا ورتبة، أو ما تقدم لفظا أو ما تقدم رتبة. لذلك قال والضمير لإبراهيم وحسن لتقدمه لفظا، يعني قال تقدم لفظ إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي رب إبراهيم. وإن تأخر رتبة فحقيقة إبراهيم مفعول، والمفعول متأخر عن الفاعل. قال لأن الشرط أحد التقدمين، والكلمات قد تطلق على المعاني، طبعا أي معان، وأكثر المعاني ربما جمعتها يعني آية الكهف عندما قال سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. معنى ذلك هنا جمع أشياء كثيرة، معنى الكلمات، هذه الكلمات المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين. قال المذكورة في قوله، يعني عندما نجد أن هذه الخصال التي ذكرها ثلاثين في قوله التائبون، وفي قوله إن المسلمين والمسلمات، وفي قوله قد أفلح المؤمنون، إذا نظرت إلى هذه فترى أن فيها عشرا منها في سورة براءة، وعشرا منها في سورة الأحزاب، وعشرا منها في سورتي المؤمنون وسأل سائل. أما في آية براءة فقد جاء التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. أما في آية المؤمنون فقد ذكر الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أما في آية الأحزاب فقد قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما في آية سأل سائل فإن الله عز وجل قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. لقد رأينا في هذه السور ما ذكر الله عز وجل من الخصال التي ابتلى الله سبحانه وتعالى فيها سيدنا إبراهيم وابتلى بها أنبياءه، وذلك من أجل أن يسيروا عليها وأن يحافظوا عليها. لذلك فتراها إن الله طلب منهم دائما التوبة، العبادة، الحمد، السياحة، الركوع، السجود، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الحفظ لحدود الله، الصلاة لله عز وجل، الخشوع، ترك اللغو من الكلام، الزكاة، حفظ الفروج، حفظ الأمانة، حفظ العهد، المحافظة على الصلاة، المحافظة على الإسلام والإيمان، القنوط، الصدق، الصبر، الخشوع. تستطيع أن تأخذ من كل شيء درسا عمليا كبيرا. أمرهم بالصدقة، بالصوم، بحفظ الفرج، بكثرة ذكر الله، بكثرة المداومة على الصلاة، بكثرة إعطاء السائل والمحروم، بالصدق والتصديق بيوم الدين، بيوم يبعثون. لذلك ترى أن هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل ربما كرر بعضها، إذا جمعناها فنجدها أنها 36، لكن لو أسقطنا المكرر منها في بعض الصور لرأينا كما قال الشيخ فسرت بالخصال 30 المحمودة المذكورة في قوله التائب. ربنا عز وجل قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته كما تلقى آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، كذلك تلقى سيدنا إبراهيم كلمات وابتلي بها. أما الأمور الأخرى كانت عشرا من سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه العشر التي هي أيضا من سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي خمس في الرأس: تفريق الشعر في الجانبين، وقص الشارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، والختان، وحلق العانة، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والاستنجاء. لذلك أيضا قال الشيخ: وبالعشر التي هي من سنته وبمناسك الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا. أمره الله عز وجل أن يرفع البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال له: وأذن في الناس بالحج، فمن استمع لذلك الأذان ولو كان في صلب أبيه وقال لبيك حج مرة، ومن قال لبيك لبيك حج مرتين، إذن الله عز وجل أعطاه أيضا مناسك الحج، وهذا الأمر الهام. كذلك أعطاه الله مسألة أخرى، ألا وهي الهجرة التي كانت من العراق إلى الشام، وكان الله سبحانه وتعالى يطوي له الطريق، فلقد سكن انتقل من العراق إلى فلسطين، ثم كان يذهب إلى مكة، ثم يعود من مكة إلى فلسطين. وانظر إلى هذه المسافات الطويلة الشاسعة كيف كان يقطعها سيدنا إبراهيم الذي قال: وابتلاه أيضا بالكوكب والقمرين. نعم، فلذلك عندما كان ممتحنا، وعندما سأله النمرود، وعندما نظر إلى هذه الكواكب، وعندما أقام البرهان فيها على وجود الله سبحانه وتعالى، كذلك ابتلاه الله بذبح الولد. وهذه مسألة ربما تكون من أعظم، لا من أعظم المسائل، لكن عندما ترى الولد الذي عندما تله للجبين: يا أبت افعل ما تؤمر. ما هذا؟ عندما يكون الأب طائعا لله يكون الولد طائعا لله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما استجاب سيدنا إبراهيم لأمر الله عز وجل كان الفداء من السماء، وفديناه بذبح عظيم. ابتلاه الله عز وجل بالنار، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما، بردا وسلاما. لو كانت بردا لكانت سقيعا مميتا، ولكن الله عز وجل قال وسلاما. إذن أيضا عمله الله عز وجل بالهجرة كما ذكرت، من العراق إلى الشام، ومن الشام إلى مكة، وهكذا. وقرئ بعد قال: وبما عمله بها معاملة المختبر بهم. لقد أدى ما عليه سيدنا إبراهيم ونجح في ذلك الاختبار الذي اختبره الله عز وجل وابتلاه به، فكان من ذريته الأنبياء والمرسلون وكان مجاب الدعوة. قرئ إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه قرئ إبراهيم ربه، أي دعا، صارت ابتلى بمعنى هنا دعا، دعا إبراهيم ربه، فتكون الضمائر على ترتيبها الحقيقي على متقدم لفظا ورتبة، بكلمات مثل أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأمره الله عز وجل بأخذ الطيور ودقها وجعلها على الجبال، ثم قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. كذلك دعا إبراهيم ربه تبارك وتعالى فقال واجعل هذا البلد آمنا، فبقي آمنا إلى يومنا هذا، ليرى إبراهيم هل يجيبه ربه سبحانه وتعالى، فأجابه. وقرأ ابن عامر إبراهام، وكل ذلك مما هو موجود في قراءات القرآن، فأتمهن. الله عز وجل أخبر عن هذا الابتلاء أن إبراهيم أتم الأمر حق القيام، لذلك قال الله عز وجل فيه وامتدح وإبراهيم بأي شيء وصفه، الذي وفى، وفى ما عهد الله سبحانه وتعالى عليه. وبعد ذلك الله عز وجل وعلى القراءة وإذ ابتلى إبراهيم ربه نقول أعطاه الله سبحانه وتعالى جميع ما طلبه من ربه سبحانه وتعالى. فعندما قال فيه وفى، وعندما رفع إبراهيم القواعد دعا الله سبحانه وتعالى فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عمل وإخلاص في العمل ودعاء إلى الله عز وجل في القبول، فالدعاء مخ العبادة كما يقول رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والدعاء هو العبادة. ومن جملة ما دعا سيدنا إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، ربنا سبحانه وتعالى قال له إني جاعلك للناس إماما، استئناف إن أضمرت ناصب، إذ كأنه قيل فماذا قال له ربه حين أتمهن، فأجيب بذلك، يعني من جملة الإجابة أنه وفى العهد بينه وبين الله عز وجل، أو بيان لقوله ابتلى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فكان ما ذكره الله عز وجل من جملة ذلك، قال فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة وتطهير البيت، وهذا أمر عظيم جدا. لذلك الإمام اسم لما يؤتم به، وكما يقال الإزار اسم لما يؤتزر به، فلذلك جعلك للناس إماما. إنما يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام من أجل أن يؤتم به. وإذا كونه إماما عاما أي معرفا للناس وللأنبياء من بعده ماذا أمر الله عز وجل من العقائد، ولذلك قال ربنا عز وجل لكل نبي وقال لنبينا اتبع ملة إبراهيم، قال إني جاعلك للناس إماما، أيضا قال وتطهير البيت، وهذا أمر عظيم جدا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل له أمرا هاما جدا، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا البيت ليس للشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا البيت بيت للنظافة والإخلاص لله عز وجل. شريعة الله دائما تبنى على النظافة، على الغسل، على الوضوء، على الطهارة، على الختان، على الاستنجاء. دائما أذن الإنسان عندما يحضر نفسه ليدخل بيت الله عز وجل فهو طاهر في بدنه، طاهر حتى في الأمر الذي يكون اعتباريا كالحدث فيتوضأ، طاهر في ثوبه، طاهر في المكان الذي هو فيه. إذن هذا التطهير العظيم الذي طهره أيضا لا وجود أيضا لغير عبادة الله، لا يوجد صور، لا يوجد فيها أصنام، لا يوجد فيها تماثيل، ولا نؤمن بشيء من ذلك على الإطلاق. إذن وطهر بيتي، وتطهير البيت ورفع قواعده كما أمره الله عز وجل، فرفع القواعد مع سيدنا إسماعيل عليه السلام داعيا لله عز وجل. والإسلام وإن صبته بقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها، وجاعل من جعل الذي له مفعولا، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي إلى آخره. والإمام اسم لما يؤتم به، وإمامته عامة مؤبدة، إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأمورا باتباعه، كما قلنا اتبع ملة إبراهيم، هكذا كان أمر الله تبارك وتعالى. وانظر إلى الحكمة عندما قال ومن ذريتي، وهذا من أعظم الأشياء، فإن الإنسان يحب لولده ما يحب لنفسه. عطف على الكاف، إني جاعلك، أي وجاعل من ذريتك، أي وبعض ذريتي، كما تقول وزيدا في جواب سأكرمك، سأكرمك وزيدا، يعني أنت وزيد. والذي والذرية من هي؟ نسل الرجل بالنسبة للأوزان الصرفية فعلية أو فعولة، قلبت راؤها الثالثة ياء، كما تقضيت من الذر بمعنى التفريق، أو فعولة أو فعيلة، قلبت همزتها من الذر يعني ذرأ بمعنى بخلق، وقرئ ذريتي بالكسر وهي لغة. إذن دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يكون هذا الأمر لذريته تماما. قال لا ينال عهد الظالمين. إذن قاعدة، عندما جعل الله عز وجل ذرية سيدنا نوح مثلا معه في الفلك المشحون، قال أن حملنا ذريته في الفلك المشحون، يعني حملنا نوحا وأبناء نوح سواء الذين كانوا معهم أو الذين في أصلابهم، إنما حملوا في هذه السفينة التي صنعها سيدنا نوح بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال لا ينال عهد الظالمين، إجابة إلى ملتمسه، التمس الدعاء، فكان الجواب لا ينال عهد الظالمين، وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلم، ليس الأولاد كلهم على شاكلة واحدة. الإمامة ما يعني بالأصل هي من يحمل النبوة، من يحمل الخلافة، من يحمل القضاء، ما الإمامة المعروفة إلى غير ذلك، في رواية الحديث، في التدريس إلى غير ذلك، أمور كثيرة قد نطلق عليها، يقال هذا إمام في الحديث، وهذا إمام في الفقه، وهذا وهذا، وهذا إمام ظاهر يعني الإمامة العامة. قال لا ينال عهد الظالمين، وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة، وأنهم لا ينالون الإمامة، يعني الإمامة الصالحة، لأنها أمانة من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح للعهد أبدا، وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكبائر قبل البعثة، عندما كانت الإمامة بمعنى النبوة أي لا يصل عهدي إلى الظالمين. ومن هنا إذا كان الإنسان ظالما أو فاسقا قبل يعني فإنه أو قبله فإنه لن لا يمكن أبدا أن يكون نبيا من الأنبياء. والكلام ما بين سيدنا إبراهيم وما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك نستطيع أن نقول إن الإمامة يعني قد تكون لتائب، فقد يكون عاصيا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فالتائب من الظلم ليس بظالم. أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقد نال الإمامة أمثال سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم، مع أنهم سبق لهم كفر قبل الإسلام ودخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن وأن الفاسق لا يصلح للإمامة، وقرئ الظالمون والمعنى واحد، إذ كل ما نالك فقد نلت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.